نور من القرآن. قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخاطب الباري سبحانه وتعالى عباده قائلا لهم: لا تجعلوا لي أيها الناس شريكا معي، ولا تعبدوا أحدا سواي، فمن عبد مع الله غيره فقد أشرك به، ومن أطاع غير الله فيما هو من خصائص الله فقد جعله ندا لله، إنما هو إله واحد ومعبود واحد لا ثاني له ولا شريك ولا ند له ولا نظير. ولما كان الإله واحدا والواجب لذاته واحدة، كان كل ما سواه حاصلا بخلقه وتكوينه وإيجاده. فلله سبحانه وتعالى جميع ما في السماوات والأرض وما بينهما ملكا وخلقا وعبيدا، فهو خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، وهم عبيده ومملوكوه، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وهو مالك كل شيء وخالقه وربه ومدبر أمره والمتصرف فيه صغيره وكبيره، وله الخضوع والخشوع والانقياد والإنابة والطاعة والعبادة على سبيل الدوام والاستمرار، خالصة له وحده لا يشترك معه فيها أحد من خلقه. فالدين دينه، والشرع ما شرعه وأمر به أو نهى عنه، فمن أفرده بالعبادة وأطاعه فله الحسنى وزيادة. وبعد هذا كله نجد من يجعل مع الله آلهة أخرى يعبدونهم من دون الله تعالى مثنى وثلاث ورباع، بل ويعبدون أكثر من ذلك، يخضعون لهم ويعبدونهم ويخافون منهم ويرجونهم ويوجهون لهم فروض الطاعة والولاء بدون خشية من عقاب الله أو رهبة من غضبه أو طمع في نعمائه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.